رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، فقد بدأنا أمس في بيان أحكام الأفعال، وقد تكلمنا عن الماضي وعرفنا أنه مبني بالإفاض، وأن العلماء اختلفوا في أحوال بنائه فقط، لكنهم لم يختلفوا في بنائه. فهناك ما يرى أن له ثلاث حالات في البناء، وهي البناء على الضم والسكون والفتح، وهناك ما يرى أن له حالة واحدة فقط، وهي البناء على الفتح المقدر أو الظاهر. هذا حكم الماضي. النوع الثاني الضم، فعل الأمر. ما حكم فعل الأمر؟ الأمر مبني كذلك، ليس معربا. الأمر مبني كالماضي، حكمه حكم الماضي. الماضي مبني والأمر مبني. طيب، ما أحوال البناء؟ على ما يبنى؟ له ثلاث حالات. الأمر مبني وحالات بنائه ثلاث حالات. فقد يبنى على السكون، وقد يبنى على حذف حرف العلم، وقد يبنى على حذف النون. قد يبنى على السكون، وقد يبنى على حذف حرف العلة، وقد يبنى على حذف. متى يبنى على السكون؟ ومتى يبنى على حذف حرف العلة؟ ومتى يبنى على حذف النون؟ البيان كما ترون على السبورة. قلت الأمر مبني كذلك وله ثلاثة أحوال في البناء، وهي أولا البناء على السكون. متى يبنى على السكون؟ انظر إلى أكتب، أخرج، أدرس، هذه أفعال أمر. نعم، صحيحة الآخر أم معتلة الآخر؟ صحيحة الآخر، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ يكتب، كتب، صحيح. يخرج، خرج، صحيح. يدرس، درس، صحيح. صحيح الآخر، فهذه أفعال صحيحة الآخر. هل اتصل بها ضمائر؟ واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة؟ لا، هنا يبنى على السكون. فالأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، ليس معتل الآخر، ليس كمثلي، أدعو، اجري، اسعى، هذا معتل الآخر، دعا، يجري، يسعى، أليس كذلك؟ معتل الآخر. فالأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به ضمير من الثلاثة المعروفة، واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطب، ليس كهذا الأخير. ما يخالف الأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، ليس معتل الآخر كهذا، ولم يتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، وليس كهذا. واضح هذا؟ في هذه الحالة يبنى على السكون. اكتب، فعل أمر مبني على السكون. أخرج كذلك، أدرس كذلك. واضح؟ وأيضا يبنى على السكون. أنتم كتبتم هذا؟ نعم. يكتبنا؟ يكتبنا. اجعلوا أمرنا. وإيش هو المضارع؟ اجعلوا أمرنا. خلاص. فيبنى الأمر على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به ضمير من الثلاثة الواو والألف والياء، وكذلك يبنى على السكون مع نون النسوة، يبنى على السكون أيضا مع نون النسوة. اكتبنا تخاطب جماعة النساء، اكتبنا، اخرجنا، ادرسنا، يبنى أيضا على السكون. إذن يمكن أن نقول يبنى على السكون في حالتين، هذه واحدة وهذه واحدة. يبنى على السكون إذا كان صريح الآخر ولم يتصل به ضمير من هذه، أو اتصل به نون ماذا؟ نون النسوة وحده. واضح هذا الكلام؟ جميل. هذا بناء على السكون. حالة الثانية يبنى على حذف حرف العلة، يبنى على حذف حرف العلة. واضح؟ إذا كان معتل الآخر دعا يدعو، معتل الآخر نعم في الأمر احذف الواو، أدعو لا تقول أدعو، لا أدعو احذف الواو. جرى يجري، معتل الآخر بالياء في الأمر احذف الياء اجري. كذلك سعى يسعى اسعى احذف الألف. فالحالة الثانية يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر أيضا ولم يتصل به شيء من هذه، ولم يتصل به شيء من هذه الضمائر. أنتم معي إخوان أيها الناس؟ نعم. جميل. حالة الثالثة البناء على حذف النون، الأمر أيضا يبنى وعلامة بنائه حذف ماذا؟ مع هذه الثلاثة. نحن قلنا هنا مع غير الثلاثة، هنا مع غير الثلاثة، هنا مع الثلاثة، صحيح أم لا؟ يبنى على حذف النون إذا اتصل به ضمير من هذه الثلاثة، واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، سواء كان صحيحا أو معتلا. صحيح أو يعني هنا صحيح اكتبوا، اكتبا، اكتبي، ومع المعتل أيضا اجروا، اجريا، اجري، صحيح أو معتل. احنا قلنا هنا مع صحيح الآخر لكن بدون هذه الضمائر، مع المعتل الآخر بدون هذه الضمائر، صحيح؟ هنا إذا اتصل به هذه الضمائر بني على حذف النون سواء كان صحيحا او معتلا لا باس. اكتبوا اصله اكتبونا لان المضارع يكتبونا، اكتبا اصله اكتباني لان المضارع يكتبان، وهكذا. فايضا هنا مبني على حذف النون. واضح هذا الكلام؟ جميل. هناك فوائد بعد أن فهمنا هذا، عندنا فائدتان. الفائدة الأولى تذكرون أمس نعم قبل أمس علامات الجزم، مضارع الذي يلزم هو المضارع، صحيح أم لا؟ تذكرون علامات الجزم، كم علامة الجزم قلنا؟ ثلاث، السكون، حذف حرف العلة، حذف جميل. ألا تشعر أن هنا أيضا هناك المضارع المجزوم، المضارع المجزوم هناك يلزم بالسكون، يلزم بحذف حرف العلة، يلزم بحذف هنا في الأمر بناء، لأن الأمر مبني لما أقول مجزوم، لكن نفس الأمور مبني على السكون، مبني على حذف حرف العلة، مبني على حذف ماذا؟ أنه طيب تعالى هناك في المضارع المجزوم، المضارع متى يلزم بالسكون؟ إذا كان صحيح الآخر، المضارع تمام ولا لا؟ أنا أريد أن أربط بين هذا في الأمر وبين المضارع المجزوم. لم يتصل. إذا جاء قبل. إذا جاء قبل شيء. قبل ماذا؟ قبل المضارع. جواز. نحن نتكلم عن علامات جزم المضارع. درسنا هذا أم لا؟ قبل أمس. علامات الجزم كم علامة؟ احنا كنا نتكلم على علامات الإعراب، عرفنا علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الخفض وعلامات جزم. جميل، كم علامة الجزم؟ هذا الذي يتكلم فيه الآن. انت ما كنت معنا قبل أمس؟ كنت معنا أم كنت غائبا؟ قبل أمس كنت غائبا، لا حق لكم في الكلام. خلاص. نعم، لو رجعنا إلى علامات الجزم المضارع يلزم، هناك ثلاث علامات الجزم: السكون، حرف رفع العلة، حرف النون. هي نفسه علامات البناء للأمر، سكون، حرف رفع العلة، حرف النون، صحيح أم لا؟ تعال هناك ارجع للجزم، متى يلزم بالسكون؟ لم يكتب، لم يخرج، لم يدرس، كمثل هذا. لكن المضارع إذا كان صحيح الآخر وليس من الأفعال ماذا؟ والأفعال الخمسة مع هذه الضمائر، صحيح أم لا؟ نفس الشيء. يعني هناك في المضارع كأننا نقول يجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به ضمير من هذه الثلاث، صحيح أم لا؟ فهنا نفس الشيء، لكن في الأمر نفس الحكم، الأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به ضمير من الثلاث، صحيح؟ طيب تعال هناك في المضارع يجزم بحذف حرف العلة، متى؟ إذا كان معتل الآخر وليس من الأفعال، يعني ولم يتصل به ضمير من الثلاث. هنا أيضا في البناء نفس الشيء، يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر ولم يتصل به ضمير من الثلاث، صحيح أم لا؟ أنتم يا إخواني؟ في البناء على حذف النون، تعال إلى المضارع يجزم بحذف النون، متى؟ إذا كان الأفعال ماذا؟ يعني إذا اتصل به واو الجماعة أو ألف الإثناء أو ياء المخاطب. هنا أيضا في البناء، في بناء الأمر على حذف النون نفس الشيء، الأمر إذا اتصل به واو الجماعة أو ألف الإثناء أو ياء المخاطب. يعني ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول حالات بناء فعل الأمر تشبه حالات جزم الفعل المضارع بالضبط، حالات بناء فعل الأمر تشبه بالضبط حالات جزم المضارع بنفس التفصيل بنفس الشروط، لكن هناك جزم وهنا بناء فقط. هذا هو الاختلاف. تلاحظون هذا؟ واضح هذا الأمر؟ مفهوم يا إخواني؟ حالات الجزم هي نفس حالات البناء مع نفس التفصيل، مع كذا مع كذا نفس التفصيل، صحيح؟ فقلت لنا فوائد الفائدة الأولى، لو نظرنا إلى الحالات الثلاث لبناء الأمر لوجدنا أنها تشبه الحالات الثلاث لجزم الفعل المضارع بالضبط. لذلك العلماء عندهم قاعدة أو تلخيص لهذا، يقولون يبنى الأمر على ما يجزم به مضارعه، يبنى الأمر على ما يجزم به ماذا؟ مضارعه. يعني إن أردت أن تعرف علامة بناء الأمر فانظر إلى علامة جزم المضارع، فعلامة جزم المضارع هي علامة بناء الأمر. المضارع الصحيح الآخر يجزم بالسكون، الأمر منه يبنى على السكون. المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، الأمر منه يبنى على حذف حرف العلة. المضارع المتصل بالواو أو الألف أو الياء الأفعال الخمس يجزم بحذف النون، الأمر منه يبنى على حذف النون. نفس الشيء. قاعدة واضحة؟ مفهومة؟ مفهوم. فهمت محمد؟ ماذا فهمت يا محمد؟ فهمت أن بناء الأمر مثل علامة جزم الفعل المضارع. جميل جيد خلاص. فقلت له ولذلك يقول العلماء يبنى الأمر على ما يجزم به مضارعه. اكتب مضارعه يكتب إذا جزم يجزم بالسكون، لم يكتب الأمر من يكتب يبنى على السكون أيضا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم جميل. طيب الفائدة الثانية فعل الأمر قد تتصل به نون التوكيد. فعل الأمر قد تتصل به نون التوكيد. ممكن اكتب واريد التوكيد اكتبن، اخرج اخرجن، ادرس ادرسن. ما حكم الامر مع نون التوكيد؟ طبعا احنا قلنا الامر مبني، لكن المهم على ما يبنى، يعني ما علامة البناء مع نون التوكيد؟ هل هو مبني على الفتح؟ انظر فتح، يوجد فتح. اكتبا، اكتبن، اخرجن، اذهبن، ادرسن. هناك خلاف في حكم الامر اذا اتصل به نون التوكيد. هناك خلاف. ما هو؟ هناك قولان، قلت اختلف العلماء في حكم الامر مع نون التوكيد على قولين. القول الاول قالوا مبني على الفتح. مبني على ماذا؟ على الفتح. اكتب، الاصل اكتب ساكن، جاءت نون التوكيد اصبح مفتوحا اكتبن، ادرس ادرسن، اذهب اذهبن، فقالوا مبني على الفتح. ما يا اخوان؟ يا الناس؟ نعم. القول الثاني قالوا لا، ليس مبني على الفتح. طب مبني على ماذا؟ قالوا مبني على السكون. هو في الاصل ساكن، اكتب. في الاصل ساكن، وجاءت نون التوكيد فاصبحت الباء مفتوحه. صحيح؟ ومع ذلك يقولون مبني على السكون. طب أين السكون؟ يقولون سكون ماذا؟ مقدر. طب لماذا لم يظهر؟ قالوا لو ظهر سيلتقي ساكنان، هذا والنون الأولى، حرف المشدد بكم حرف؟ هكذا الأول ساكن والثاني متحرك، صحيح أم لا؟ فأكتب لا يمكن أن يلتقي ساكنان، أليس كذلك؟ صحيح أم لا يا إخواني؟ لو بقي هذا السكون، لو بقي كما هو وجاءت نون التوكيد، فنون التوكيد نونها الأولى، نون التوكيد نونان، نونها الأولى ساكن، ماذا تقول؟ اكتب، لا تستطيع، أليس كذلك؟ فمن هنا قالوا السكون ماذا؟ ها؟ مقدر. لعلة، لسبب. ما السبب؟ التخلص من الساكنين. لا يمكن أن ننطق، ماذا نفعل؟ لابد أن نحرك. تمام يا إخواني؟ فالقول الثاني يقولون مبني على السكون المقدر. لماذا؟ للتخلص من ماذا؟ من الساكنين. نعم. ولو كان من المعتل الاخر كيف؟ اسعى اجري اجرين، ادعو ادعون. حرف العله يرجع كما سنعرف في الصرف ان شاء الله ويفتح. ادعو هذا اصل ادعو، لما تاتي نون التوكيد اقول ادعو ون، الواو المحذوفه ترجع. انت معي؟ لانه خلاص لم يعد مبنيا على حذف حرف العله، هو الان مبني على السكون المقدر او مبني على الفتح على القولين. انتم معي يا اخواني؟ أيها الناس. جميل. فالمهم الأمر معنى التوكيد فيه قوله. هناك من قال يبنى على الفتح، وهناك من قال لا بل يبنى على السكون المقدر للتخلص من ماذا؟ من الساكنين. واضح هذا الكلام؟ بهذا انتهينا من فعل الأمر. نصور ونقف المضارع إن شاء الله.